بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. ربي يسر برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ووجدت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف بدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان، وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. هذه جملة من الأحداث التي وقعت في العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأحداث وجوب زكاة الفطر وجبت في رمضان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وجوب هذه الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة في آخر رمضان، ففطر السنة الثانية هو أول فطر يخرج فيه المسلمون هذه الزكاة. قال: من بعد بدر، لأن غزوة بدر كانت يوم الجمعة في سابع عشر رمضان، كانت في يوم 17 من رمضان غزوة بدر، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان وجبت زكاة الفطر. وفي زكاة المال خلف فدر، زكاة المال ذات النصاب، هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال وجبت في السنة الثانية من الهجرة، منهم من قال إن ضربها كان بمكة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، نزلت فيها معظم التشريعات، وجب فيها رمضان، وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها زكاة الفطر وصلاة الجنازة وغير ذلك من الأحداث، من الأحكام، كثير من الأحكام الشرعية، وكذلك الأضحية أيضا كما سيأتينا شرع، صلاة العيد والأضحية، كل ذلك شرع في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحداث هذه السنة قال: وماتت ابنة النبي البري رقية. توفي فيها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منقلب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر وقد اشتكت بنته رقية، هي مريضة، فخلف عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يمرضها، وأقام معها حتى توفيت، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسوون التراب على ابنته رقية قادما من غزوة بدر قبل رجوع السفر، أي ماتت قبل رجوع جماعة المسافرين في غزوة بدر. زوجة عثمان، نعم هي زوجة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، وعرس الطهر فاطمة على علي القدر. من أحداث السنة الثانية للهجرة العرس الميمون المبارك الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العرس كان في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرس الطهر فاطمة على علي القدر، أي على علي بن أبي طالب، وهو علي القدر رضي الله تعالى. من أحداث السنة الثانية إسلام العباس بن عبد المطلب، وقيل أسلم قبل ذلك وإنما خرج مع المشركين مستكرها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولكن العباس لم يهاجر، ولكنه معذور في عدم هجرته، لأنه كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بوظائفه وأمور يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين ويقوم ببعض المهمات التي تحتاج بقاءه في مكة، فلذلك لم يهاجر إطلاقا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لها، فتلقاه العباس فكان آخر من خرج من مكة. ثم قال: وقينقاع غزوهم في الإذر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي من أحداث هذه السنة كذلك أيضا غزوة بني قينقاع، وهم حي من اليهود كانوا يقيمون قرب المدينة المنورة. وسبب هذه الغزوة أن امرأة من المسلمين خرجت إلى سوق بني قينقاع فدخلت على صائغ يصوغ الذهب لتشتري منه بعض حاجتها، فجاء رجل من اليهود وربط إزارها في المكان الذي هي فيه، فلما جاءت لتقوم انكشفت عورتها فصاحت، فسمعها رجل من المسلمين فجاء فقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فقتل اليهود ذلك المسلم، وثارت حرب بين المسلمين واليهود، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه يفعل فيهم ما يشاء. فجاءه عبد الله بن أبي بن سلول وهو رجل من الخزرج، من سادة الخزرج، ولكنه منافق والعياذ بالله، بل هو رأس المنافقين. فقال له: أحسن في موالي، أحسن في موالي. فأطاع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكثر عليه قال: هم لك، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكنه أمرهم بأن يخرج وأذن له بأن يحمل ما شاء معه. وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى، أي في هذه السنة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح الأضحية، أي شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة. وغزوة السويق ثم قرقرة. ثم غزوة السويق، غزوة السويق هي غزوة في إثر أبي سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، كان طبعا لم يشهد غزوة بدر لأنه هو الذي كان يقود العير، هو الذي كان يقود القافلة، قافلة قريش، ونجا من المسلمين وجاء إلى أهل مكة وقد ربحت تجارته ربحا عظيما. وطبعا قتل المسلمون ابنه حنظلة، حنظلة بن أبي سفيان، قتله المسلمون في قتل بدر، فحلف أن لا يقرب النساء ولا حتى يصيب ثأرا من المسلمين، فخرج في جماعة معه من أهل مكة حتى كان قريبا من المدينة، فلقي شخصين فقتلهما وحرق بعض نخيل المدينة، وكأنه رأى أنه قد بر يمينه بذلك ورجع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثره، ولكن لم يلحق به لأنه كان خائفا مسرعا، وكان يلقي في الطريق جراب السويق التي يحملها لكي تخف الإبل بالسير، كان يلقي في الأرض جراب السويق التي يحملها على إبله لكي تخف الإبل وتسرع بالسير، فسميت غزوة السويق لأن أبا سفيان كان قد حمل إبله كثيرا من السويق، فلما أراد الرجوع وكان خائفا من أن يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تخف إبله فأصبح يلقي عنه جراب السويق لكي يصل قبل أن يدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت غزوة السويق كما هو معلوم. ثم قرقرة، هذه قيل هي نفسها غزوة السويق وقيل هي غزوة أخرى أيضا. ثم قال والغزوة الثالثة المشتهرة في غطفان، أي غزا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة إلى بني غطفان. سمع أنهم ألبوا عليه وأنهم اجتمعوا يريدون قتاله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى بلغ موضعا يقال له ذو أمر من بلاد نجد، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا فرجع إلى المدينة. ثم بعدها غزوة بني سليم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى وصل ماء يقال له الخدر، ولم يلقهم أيضا ولم يلق كيدا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. في هذه السنة أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم بعد أن توفيت عنده رقية، حصل له رحمك الله حصل له الشرف بصهارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم يحصل ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عثمان بن عفان، فهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناته، على رقية فلما توفيت تزوج أم كلثوم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيس بن حذافة السهمي، كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم خنيس بن حذافة السهمي، فتأيمت منها. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن حفصة لما تأيمت من خنيس عرضها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان فقال حتى أرى، على عثمان بن عفان فقال حتى أرى، ثم أجابه بعد ليال وقال لقد بدا لي ألا أتزوج الآن. ثم عرضها على أبو بكر الصديق فسكت عنه ولم يجب. قال عمر ورابني ذلك من أبي بكر. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها لقي عمر أبا بكر فقال له لعلك قد وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أوجبك، قال نعم، قال أما إني ما فعلت ذلك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ولا أريد أن أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب وأمها زينب بنت ملعون. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وأن جبريل أمره بردها وقال له إنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه إلا حفصة فقط، وقد ردها وتوفيت وهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم. واختلف في وفاتها، فجاء في الصحيح أنها كانت حية أيام الجماعة، أيام اجتماع أمر الناس على معاوية بن أبي سفيان. اختلف هل ماتت في نفس العام في 41 أم ماتت بعد ذلك في سنة 46 رضي الله تعالى عنها وارضاها. وزينب، أي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ثم غزا إلى أحد، ولو لم يستعمل حرف ثم قلنا لا إشكال في ذلك، ولكن هذا وقع فيه تنكيس، لأن زينب بنت خزيمة كانت زوجة عبد الله بن جحش بن العام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد عبد الله بن جحش، وعبد الله استشهد في غزوة أحد، من لا يمكن أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها بعد أن استشهد زوجها عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش بن رئاب المجدع استشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى. بعد غزوة أحد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت عند عبد الله بن جحش بن رئاب، فاستشهد عنها في غزوة أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زينب هذه كانت غاية وآية في الكرم والصدقة، وكانت تلقب أم المساكين، يقال لها أم المساكين رضي الله تعالى عنها وارضاها. لم تلبث كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقامت معه شهرين وكيل ثلاثة أشهر ثم توفيت، ولم يمت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا اثنتان فقط، زينب هذه وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، وهن أحيا وهن تسع نسوة. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وسر هذه الغزوة أن قريشا حصل لهم ربح كبير من عير أبي سفيان التي كانت هي سبب غزوة بدر. فلما جاءت وحصلوا على هذا الربح، قام رجال من قريش منهم صفوان بن أمية، وقد قتل أبوه في بدر، أمية بن خلف، وعكرمة بن أبي جهل وقد قتل أبوه في بدر أيضا، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم، طبعا نقول نحن، قد أصاب منكم ما رأيتم، وإنه قد حصل لكم ربح ومال من هذه العير، فهلا أعنتمونا بهذا المال على أن نأخذ ثأرنا منه؟ فوافقت قريش على ذلك، فمكثوا عاما كاملا يجمعون الأموال ويعدون العدة ليخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموا قبائل من العرب ممن هم بإزائهم من حلفائهم، وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة، وهي غزوة أحد. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم فجمع الناس واستشار، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة، وأن يبقى في المدينة ويقاتلهم عن المدينة عند المدينة. وكان بعض شباب المسلمين ممن فاتتهم غزوة بدر يتطلعون إلى الجهاد والشهادة، فكانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة متلقي الجيش المشركي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلب المسلمين يرون ذلك الرأي، رجع إلى أهله وقرر أن يخرج من المدينة إلى الجيش المشركي. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعه واستنفر الناس للخروج، ثم إن بعض رجال المسلمين بدا لهم أنهم قد استكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إليه وقالوا كأننا قد استكرهناك للخروج، فإن بدا لك أن لا تخرج منها فافعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس درعه وأخذ سلاحه، فلا يحل له حينئذ أن يخلع شيئا من ذلك حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى جبل أحد، وصف جيش المسلمين وأخذ جماعة من الرماة وأوقفهم على ذنية خلف جيش المسلمين وقال لهم كفوا هنا احموا ظهورنا إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى. وأقبلت قريش بجيشها وخيلائها وكبريائها ونشدت المعركة، فكان النصر للمسلمين أول الأمر. وقتلوا 7 من أصحاب اللواء، ورجال كلهم يحمل اللواء فيقتل حتى أصبح لواء المشركين ساقطا في الأرض. وغرت قريش، ولكن لما غرت قريش ظن الرماة أن المعركة انتهت وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خالفه معظمهم، بعضهم بقي لكن هؤلاء أقل، ومعظمهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى جيش المسلمين. حينما فر المشركون أخذ خالد بن الوليد رايتهم ودار بهم من خلف جيش المسلمين وكر على المسلمين على غره، ونادى ابن قمئة في الناس أن قد قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع المسلمون ذلك ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وانهزم من انهزم من المسلمين كما أمر فروا. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عفى عنه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه عفى. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت معه طائفة من المسلمين منهم أبو بكر رضي الله تعالى وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو دجان، وثبتت معه مسيدة بنت كعب، ثبت معه رجال ونساء منهم فاطمة بنته رضي الله تعالى وأم سليم بنت ملحان وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى. وقع القرح الذي أصاب المسلمين بتعذيب الله سبحانه وتعالى عنه، وهو أنه قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء، منهم 70 من الأنصار وأربعة من المهاجرين. أما 4 المهاجرين فهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، ومصعب بن عمير، وشماس بن عثمان، وعبد الله بن جحش بن رياض المجدد رضي الله تعالى. استشهد 70 من الأنصار، وهي من 70 الأنصار. الأنصار قتلت منهم، استشهدت منهم 70 يوم غزوة أحد، استشهدت منهم 70 في بعث بئر معونة، هو بعد قوم دعاة بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة لا يريدون قتالا، فغادرت بهم العرب وقتلت من 70 من الأنصار. استشهدت 70 من الأنصار في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، واستشهدت 70 من الأنصار في معركة جسر أبي عبيد في فتح العراق، فهي 70 الأنصار المعركة. استشهد 70 من الأنصار في غزوة أحد، واستشهد 4 من المهاجرين كما ذكرنا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبال الراسيات، وكان يرمي، وأصيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 70 ما بين طعنة وضربة، وشجت رباعيتهم صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا حكم ودروس وعظات للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرعا لضعفاء هذه الأمة وأقويائها. ولو كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا كله لقال الناس لسنا في هيئة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالملائكة وبالجنود الخفية وانتصر في كل معركة ونحن لسنا كذلك. ولهذا شاء الله تعالى أن يقع هذا القرح والمصاب في غزوة أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بجسده بالجراح، وأن تكسر رباعيته، لأنه مشرع لضعفاء هذه الأمة وأقويائها على حد سواء. وأيضا لأن المسلمين بعضهم خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاقوا عاقبة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا هذا المكان حتى آذن لكم. ولكنهم لم يطيعوه في معظمهم فخالفوه فذاقوا عاقبة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الأمر المسلمون كانوا على علم به، لأنه هو كما أخرج الترمذي في سننه. غزوة بدر نحن استعجلنا قليلا عن إتمام الكلام في غزوة بدر، بس من قضاياها من مسائلها مسألة الأسرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يقتل أسرى المشركين وبين أن يأسرهم، لكن في المقابل سيقتل منكم 70 في العام المقبل. فقبل المسلمون ذلك لأنهم يحبون الشهادة، وقبل ذلك. وكانت غزوة أحد سشد فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. أراد الله تعالى أيضا أن يكرم رجالا بالشهادة وأن يبلغهم المنازل العالية، وهم رجال صدقوا الله معها. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فقال: إني شهيد على هؤلاء أن قد صدقوا الله معها. فلهم شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم صدقوا. نحن على كل حال الوقت لا يتسع لصمت كثير من تفاصيل هذه الغزوات والدورة الآن لم يبق منها إلى اليوم وغدا، فلذلك سنختصر بعض البحث. على كل حال في نهاية هذه الغزوة صعد النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وصعد معه أصحابه، ورآهم أبو سفيان بن حرب، فكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ما بعد محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: هو بحمد الله بخير وعافية. فقال له: أنت أصدق عندي من ابن قنع، وهو رجل من المشركين كان قد صاح أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن مصعب بن عمر كان إذا لبس درعه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتلوا مصعب ظنوا أنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحقيقة أنهم قتلوا مصعب بن عمر الذي كانت عنده راية المسلمين في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، هو من الرجال الذين شهد الله بعد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم صدقوا الله عليه وسلم. وهو الذي قال فيه عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير بأحد وكانت له بردة إذا غطي منها رجلاه بدا رأسه، وإذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإني أخاف أن نكون قد تعجلنا بعض حسناتنا. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غزوة حمراء الأسد، وهي صبيحة أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج في هذه الغزوة إلا من كان قد خرج في غزوة أحد. وأذن لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه أن يخرج معه بهذا الغزو، لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام كان قد خلفه أمس على بناته. عبد الله بن عمرو بن حرام له ولد واحد يقال له جابر بن عبد الله، وله 9 بنات. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة أحد، قال عبد الله لجابر: ابقى مع أخواتك فليس لهن أحد غيرك. قال: أولا تؤهرني بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله لا أؤهر بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فخرج عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى. فلما استشهد أراد ابنه جابر أن يخرج، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وخرج. وسبب هذه الغزوة هو خطة عسكرية عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يريد أن يري قريشا منه قوة وأن يعلمهم أنه لم يضعف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، وكانت قريش عندما بلغت وسط الطريق قال بعضهم لبعض: ما صنعتم شيئا، خرجتم لتقتلوا محمدا فلم تقتلوا صلى الله عليه وسلم، وهموا بالرجوع. وأرسل رجلا يقال له نعيم ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه قال: إن قريشا جمعت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء، وكانت خزاعة عيبة نصح عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا. فهم أن يخذل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم حتى لقي أبا سفيان، وأبو سفيان راجع بجيشه يريد أن يستأصل المسلمين في ميسرة. فقال: ما وراءك يا أخا خزاعة؟ قال: شر لك والله، لقد خرج محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ولم يبق عنهم أحد ممن تخلفوا بالأمس، والله ما أرى أن تبرح مكانك هذا حتى تأتيك الخيل، لقد قلت من شدة الهول الذي رأيت كادت تهد من الأصوات راحلتي، سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تمشي بأسل الكرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل عزيز. لما سمع أبو سفيان هذا الكلام خاف وقرر العودة، رجع بالكفار. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء على الأسد ولم يلقى كيدا، وعرف أن قريشا لن يرجعوا وأنهم ذاهبون إلى مكة لا محالة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أنهم خرجوا بعضهم جرحى، جميع الذين شهدوا أحدا خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم لحماة الرسول. ما كان في الخمر حرمت بها يقين، أي حرمت الخمر في هذه السنة، السنة الثالثة. تحريم الخمر هو بآية المائدة، لأن يعني الخمر نزلت فيه آيات عديدة. فأول ما نزل في ذلك قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، وقعت مقابلة بين السكر الذي هو عيب من عيوب الخمر وبين الرزق الحسن. ثم نزلت آية في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية المائدة: فحرمت الخمر تحريما باتا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفيها ولد السبط الحسن. في هذه السنة ولد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولد في السنة الثالثة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب الجنة. وقد قتل مسموما سنة 50 رضي الله تعالى عنه، ولا يعلم من هو قاتل. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول، كان في السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني النضير. وسبب هذه الغزوة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمرو بن أمية الضمري، كان قد خرج في سفر فلقي رجلين من المشركين من المشركين فقتلهما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهما قال لقد قتلت رجلين لأدينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاهما عهدا، هذان الرجلين تحديدا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما عهدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما. وكان قد عاهد اليهود على أن يشترك معهم في دفع الدية فيدفعون معه ويدفعوا معه، فخرج إلى بني النضير يستعينهم في دية هؤلاء القتلى. فقالوا نعم أجبناك إلى ذلك. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة منهم، فتناجع بعضهم وقالوا قد أمكنكم الله من هذا الرجل، ألا تصعدون رجلا فوق السقف يلقي عليه صخرة فتريحكم منه؟ فأصعدوا أحدهم فوق السطح، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن انطلق، فانطلق وجاء الوحي بأنهم طبعا أصعدوا شخصا لكي يلقي عليه صخرة تقتله، وهذا غدر منه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج إليهم في جيش عظيم فحاصرهم مدة من الزمن، ثم سألوا أن يجليهم ويترك لهم متاع، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أجلاهم عن المدينة وأذن لهم فيما تحمل الإبل إلا السلاح، المال الثابت كالعقار والأرض هذا ليس لهم، والمال المحمول لهم منه ما حملته إبله إلا السلاح، لا يحملون شيئا من السلاح. وخرج أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت سورة الحشر جمع ونه. وكان في الرابعة الغزو إلى وادي النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، أي بعد ذلك توفيت أمنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، لأننا قلنا إنها مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثة أشهر ثم توفيت رضي الله عنها. وبعده أي بعد موت زينب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، كانت عند ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان قد أصيب في غزوة أحد ولكنه لم يستشهد في المعركة، لم يزل في إصابته تلك حتى توفي منها بعد بدر بكثرة. عندما توفي أبو سلمة قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما تروت الحديث بعد ذلك، قالت إنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنه ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا. قالت فلما توفي أبو سلمة فعلت هذا، ثم قلت في نفسي وأي رجل خير من أبي سلمة، هل يمكن أن أحصل على رجل هو خير من أبي سلمة؟ نعم حصلت، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. عندما جاءتها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن بها غيرة وأنها مصبية ذات صبيان عندها أولاد وأنها امرأة كبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من السن فأنا أكبر منك، وما ما ذكرت من الولد فهم أولادي، وأما الغيرة فأسأل الله تعالى أن يذهبها عنك. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها معروفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم سلمة أفزعني ذلك لما سمعت من حسنها. قالت: فلما رأيتها فإذا هي فوق ما يقال عنها، رضي الله تعالى. أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، وزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سلمة بن عبد الأسد، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتا آخر امرأة توفيت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة هند بنت أبي أمية، توفيت سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش، أي زينب بنت جحش، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. ولكن كرهته، وذكر ذلك زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. يقول له كما قال الله سبحانه وتعالى: وتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أيضا بالعتق هو زيد بن حارثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها صائرة إليه لا محالة، لأن الله أخبره أنها ستكون من أزواجه، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لما تعذر أن تتواصل عشرتهما طلقها زيد، فزوجها الله تعالى نبيه، وهي المرأة الوحيدة التي صيغة نكاحها في القرآن الكريم. الآن أنت إذا أردت أن تزوج امرأة تقول: زوجنا فلانة. هذه المرأة صيغتها في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زوجها الله تعالى نبيه، لا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى أي شيء، لأن هذه صيغة مالك الملوك، الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها مباشرة. ولهذا كانت تفخر على النساء تقول: زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش امرأة منفقة كريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكنا يقسن ذرعهن وينظرن أن طول اليد طول حسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الكرم وكثرة الصدقة. فلما توفيت زينب وكانت قصيرة ليست من أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أطول نسائه سوف رضي الله تعالى، كانت مع طويلة كما في الحديث. علمنا أن طول اليد هو الكرم والصدقة، فعلا كانت كثيرة الصدقة رضي الله تعالى. كانت زينب أيضا ورعة شديدة الورع، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينهم ما يقع بين الضرائر طبعا، كانت هناك مجموعة فيها عائشة حفصة سودة، وهناك مجموعة أخرى فيها أم سلمة وزينب، وهذه المجموعة كانت تتزعم مع زينب بالتجحش. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، فلما سمعت ما قاله الناس من الإفك عصمها الله بالورع وقالت: أحمي سمعي وبصري، ما أعلم إلا خير. فعصمها الله سبحانه وتعالى بالورع، مع أن أختها حمنة وقعت في الإفك. الإفك وقع فيه المنافقون ووقع فيه بعض الصحابة. توفيت كما ذكرنا سنة 20 أيام فتح مصر كما هو معروف. ثم بدر الموعد، أي ثم بعد ذلك غزوة بدر الموعد. وقد ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب اتفق مع أبي سفيان في نهاية غزوة أحد، هذا لم نذكره، ما نسيت أن أذكره، أنه قال له: موعدكم بدر من العام المقبل. فقال له: نعم. آخر كلام بين عمر بن الخطاب وأبو سفيان في غزوة أحد أنه قال: موعدكم بدر من العام المقبل. فوافق المسلمون على هذا الموعد. إذن هناك موعد مقرر بين المسلمين والمشركين، وهو بدر من العام الذي بعد غزوة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الموعد، وهي بدر الأخيرة. وخرج أبو سفيان في قريش، فما كان من الطريق بدا له أن يرجع، بدا لأبي سفيان أن يرجع، قال: يا معشر قريش، إن هذا عام جد، وإنه لا يصلح لكم إلا عام خصيب تأكلون فيه وتشربون اللبن، وإني أرى أن ترجعوا. فرجع، فالمشركون هم الذين رجعوا عن هذه الغزوة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى عام، وصل إلى بدر وأقام بها ليالي، وعلم أن المشركين لن يأتوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعد ذلك غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. هذه الغزوة سببها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى حيين من اليهود كما تقدم، وهما بنو قينقاع وبنو النضير، غاض ذلك رجالا منهم وأرادوا أن يسعوا لتأليب الجزيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا أحياء اليهود وجاءوا إلى قريش وجاءوا إلى غطفان وأعطوهم نصف تمر خيبر على أن يخرجوا معه. فحزب الأحزاب وجمعوا الجموع، وهي الأحزاب 10,000 مقاتل أرادوا بها أن يستبيحوا بيضة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بدوي رحمه الله تعالى في مقدمته العجيبة لهذه الغزوة: ثمة لما أجليت يهود وأوغرت صدورها الحقول وحزبت عساكرا عناجها إلى ابن حرف وقريش تاجها وجعلوا لكي يتلوا خير الورى لغطفان نصف تمر خيبر خندق خير مسلم بأمر سلمان والحروب ذات المكر. جاء اليهود إلى قريش واستنفرهم وخرجت قريش معهم وأعطوا غطفان نصف تمر خيبر على أن تخرج معهم أيضا، وجمعوا من ذلك 10,000 مقاتل وتوجهوا بها إلى المدينة. لذلك اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حين أحس بالخبر، وقال: هيا قريش قد حزبت لكم الأحزاب، فروا رأيكم. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كنا معشر فارس إذا خفنا خندقنا، حفرنا الخندق. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وبدأ بحفر الخندق حول المدينة، وظهرت للمسلمين آيات عظيمة في حفر الخندق ومعجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير القليل ومن أخذاره بالمغيبات وغير ذلك. وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق قبل مقدم الأحزاب، وأقبلت قريش واليهود وغطفان بخيلائها وكبريائها، فلما وقفوا على الخندق ورأوه قال والله إنها لمكيدة ما عرفتها العرب. العرب ما تعرفها المكيدة، فعلا هي مكيدة فارسية ليست فكرة عربية. فكرة الخندق أصلا مستفادة من فرس، لأن سلمان الفارسي هو الذي أخبر أن الفرس كانوا يحفرون الخنادق إذا خفنا خندق. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من أن بني قريظة ما زالوا على العهد وأنهم ما قطعوا العهد، فأرسل إليهم السعدين، كانوا يقولوا السعدان معناه سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقال لهم إن وجدتموهم على العهد فقولوا ذلك، أعلنوا ذلك للناس، وإن وجدتموهم قد غدروا فالحنوني الحنوا لي لحنا، أنه أشير لي إشارة أفهمها، ولا تفتوا بأعضاء الناس. فلما خرجوا إليهم وجدوهم قد غدروا فشتمهم سعد بن معاذ، فقال له سعد بن عبادة دعهم عنك، ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة. بنو قريظة هم الحي الأخير من اليهود الذي بقي متمسكا بالعهد، ولكن جاءهم حيي بن أخطب ولم يزل يفتل في غارب وذروة سيدهم حتى غدروا. كعب بن أسد هو سيد بني قريظة، جاءه حيي بن أخطب ولم يزل يفتل في ذروته وغاربه ويفاوضه حتى غدر وخرج مع الحسن. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عضل والقارة. عضل والقارة اسما قبيلتين كانتا قد غدرتا ببعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بعث الرجاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد غدروا وقال أبشر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل على الأحزاب ريحا عظيمة، فكانوا لا يضعون شيئا على النار إلا أكفأته، ولا يبنون خباء إلا أسقطته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه بالريح. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها الصلاة، أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدور. طبعا غزوة الأحزاب كانت فاضحة للمنافقين، لأن المسلمين خافوا فيها خوفا شديدا كما وصف الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يدي رجل من المشركين وقال له نعيم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أسلمت، قال خذل عنا، قال خذل عنا الصفات، قال ما أنا إلا رجل واحد ولكن إئذن لي في الكذب. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، لأن الكذب يجوز بالحرب من الأشياء التي يجوز بالكذب. فخرج إلى بني قريظة وجاءهم وقال لهم إن قريشا قد اتبعوا محمدا واتفقوا معه على أن يأخذوا له منكم رهانا يكونون عندهم يسلمون. لا العكس، هو جاء إلى بني قريظة وقال لهم أنتم أهل هذه الأرض لستم كهيئة قريش ولا أحزاب، فهؤلاء إن هزموا انكشفوا ورجعوا إلى أرضهم، وأنتم ليس لكم أرض إلا هذه الأرض، فيشركوا أن يميل عليكم محمد فيقتلكم. فأرى أن لا تخرجوا معهم حتى تستنزقوا منهم برهان يكونون عندكم، أن لا تخرجوا حتى تستنزقوا منهم برهان يكونون عندكم. هذا مقترح بعيد. فجاء إلى قريش وقال لهم: لقد علمت مكانتي منكم وكان نديما من الجاهلية، وإنه قد بلغني أن ابن قرادة قد آمنوا بمحمد وتابعوه صلى الله عليه وسلم، والتزموا له بأن يأخذوا منكم رهانا يؤدونهم إليه، فإن دعوكم إلى أخذ الرهان فلا تقبلوا ذلك. سمعنا أبا سفيان بن حرب هو قائد قريش، أرسل إلى بني قرادة أن اغدوا للقتال، فأرسلوا إليه: أن قد علمت أن غدا السبت، وإنه قد اعتدى قوم منا في السبت في قديم الزمان فأصابهم ما هو معلوم، ونحن لا نقاتل في السبت، ثم أيضا إننا لسنا كهيئتكم، نحن أهل الأرض هنا، فإذا أنتم إذا هزمتم انكشفتم ورجعتم إلى مكة، ونحن ليست لنا أرض إلا هذه، ويوشك أن يميل علينا هذا الرجل فيقتلنا، فلن نقاتل معكم حتى تدفعوا لنا رهانا نستوثق بهم منكم. فقال: قبحهم الله، والله لقد صدقنا معي. فرد الجواب إلى بني قريظة بأننا لن نقبلها، لن نقبل دفعها إليكم. فقال بني قريظة: لقد صدقنا الله، وانعدمت الثقة تماما بين الأحزاب، بالإضافة إلى ما أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم من الرعب ومن الريح الشديدة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الأحزاب لم يهزموا بالسيوف، هزمهم الله بجنوده التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم انهزموا ورجعوا وانكشفوا ولم يبق أحد من الأحزاب، وكان ذلك نصرا عظيما للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: ابشروا، لقد كف الله عنكم عدوكم ولن تغزوكم قريش بعد اليوم ابدا، لن تغزوكم قريش بعد اليوم. وكان طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع غزوة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلح الحديبية، فصالح قريشا على الهدنة لمدة 10 سنين، ثم ان قريشا نقضت العهد فخرج اليهم بفتح مكة. ثم قريظة، أي ثم بعد ذلك غزوة بني قريظة. لما فرغ المسلمون من غزوة الأحزاب وهزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب وردهم على أعقابهم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوضعت سلاحك؟ أما إن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة، إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. والمسلمون اختلفوا في فهم هذه العبارة كما هو معروف، تكلمون عن هذا الأمر، فمن من قال هو يريد منا أن نسرع، فمن كانت الصلاة لا تحبسه كثيرا يمكنه أن يصلي، ومن كانت الصلاة تحبسه أخرى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على أحد من الفريقين، لا الذين اجتهدوا فصلوا على عجل، ولا الذين أخروا الصلاة أيضا، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وزلزل جبريل بهم حصونهم، حتى خافوا وأرعبوا رعبا شديدا. ثم إنهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وافقوا على أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكان طبعا رجال من الأوس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطيت بني قينقاع لعبد الله بن أبي وهم حلفاء، فأعطنا بني قريظة وهم حلفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني قينقاع وأطلقهم لعبد الله بن أبي وهو رجل من الخزرج، وكان الأوس حلفاء بني كان بنو قريظة حلفاء الأوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هل يرضيكم أن أحكم فيهم رجلا منكم؟ قال: لا، قد رضيت. فقال: فإن ذلك إلى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ بن النعمان بن أبي قيس الشريف سيد الأنصار كلها، فجاء الأوس إلى سعد بن معاذ وكلمه: أحسن بمواليك، أحسن بمواليك. فقال لهم: لقد آن لسعد أن لا تأخذه بالله يوم القيامة، لقد آن لسعد أن لا تأخذه بالله يوم القيامة. فلما سمعوا منه تلك الكلمة رجع رجالا من الأوس إلى المدينة ونعوا رجالا قبل أن تقع عيش، لأنهم عرفوا أن سعد لا محالة سيحكم بأن الرجال سيقتل. كان سعد رضي الله تعالى عنه قد أصيب بسهم في غزوة الخندق، ولكنه لما أصيب بذلك السهم دعا الله تعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فاستجاب الله تعالى دعوته وحمل على حمار من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لسيدكم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما حكمت؟ قال: حكمت بأن تقتل رجاله وتسفى نساؤه ولا رأي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنه حكم الله من فوق سبع سماوات. وفعلا حكم بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، فسبى نساءهم وأطفالهم وقتل الرجال كما هو معروف. قال: بني قريظة وفيهما خلف، يعني أنه وقع في الخندق وبني قريظة خلاف في تاريخهما، وقيل في السنة الرابعة وقيل في السنة الخامسة. وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف. في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ذات الرقاع، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني محارب وثعلبة، ولكنه لم يقع قتال. وفي هذه الغزوة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف حين نزل عليه قول الله تعالى: وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصلاها، كانت أول صلاة خوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في هذه الغزوة. والقصر أي نزل قصر الصلاة في هذه الغزوة أيضا، ونزل كذلك نزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نزلت هذه الآية وهي آية الحجاب التي المخطوطة وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجب النساء. وكذلك آية التيمم نزلت كذلك أيضا في وقيل إنها نزلت في غزوة المصطلق في خلاف بين أهل العلم. قيل ورجمه اليهوديين أي وقيل في هذه الغزوة أيضا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين محصنين أي كل واحد منهما تقدم له أن تزوج. فسأل اليهود ماذا تفعلون في من زنى منكم؟ قالوا نسود وجهه، نسود وجههما ونخالف بين رؤوسهما ونطوه بينهما بالناس حتى نضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فقرأوها فإذا فيها الرجم، فوضع القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم. عبد الله بن سلام رجل من اليهود ولكنه مسلم، أسلم وحسن إسلامه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نزل به قول الله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فهو عبد الله بن أبي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى. عبد الله بن أبي منافق، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أشخاص فقط هم الذين أقام عليهم حد الرجم. حد الرجم في حياتهم اليهوديان وماعز والغامدية والمرأة التي زنى بها عسيف زوجها أي أجيره قال له أغدو يا أنيس على هذه فإن اعترفت فرجمها فرجم النبي صلى الله عليه وسلم. والرجم على كل حال سنة باقية كما نبه على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إني أخشى أن يقول للناس زمان يقولون ما نجد الرجم في كتاب الله أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده. ومولد السبط الرضا الحسيني أي في هذه السنة ولد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سيد شباب أهل الجنة. وهذا معروف وقد توفي شهيدا لكربلاء كما هو معروف رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق. كان في الخامسة أي في السنة الخامسة الإفك، قصة الإفك. والإفك هو في لغة الكذب والمراد به ما تكلم به بعض الناس في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد رأت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث لنفسها، حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعة ولا خرجت فعم صلى الله عليه وسلم، وإنه خرج في بعض غزواته فأقرع بين نسائه فخرج سامي. قالت فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلب من تلك الغزوة آذن بالرحيل ليلة، فخرجت لحاجتي تجد قضاء الحاجة. فلما قضيت حاجتي التمست صدري ففقدت عقدي، وكان لي عقد قلادة من جزع وفار، جزع خرس، وفار مدينة في اليمن أصلا، كان لي عقد من جزع وفار ففقدته فالتمسته فجاء القوم الذين كانوا يرحلونني فرفعوا الرحلة، وكان النساء يومئذ خفافا ليس لهن لحم إنما يأكلن العلق نحو ذلك، فلم ينكرن ثقل الرحل فرفع. فرجعت إلى مكاني فلم أجد فيه مناديا ولا مجيب، فمكثت في منزلي أقول لنفسي إن الناس سيذكرونني ويرجعون إلي. فبينما أنا كذلك إذ غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوان رضي الله تعالى عنه قد عرس خلف الجيش ثم أدلج من الليل، فأصبح عند منزلي فرآني، فجاءني فلم يوقظني إلا استرجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما كلمني بكلمة، إنما أناخ لي راحلتي حتى ركبت ثم انطلق بي حتى لحقنا الجيش في الهاجرة، موغرين في الهاجرة في وقت شدة الحرب. قالت فهلك من هلك في ذلك، وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة ذوعكت شعرا، مرضت متشعرا، والناس يفيضون بالحديث وأنا لا أعلم بشيء إلا أنه يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعاملني المعاملة التي كان يعاملني بها إذا مرضت. قالت حتى نقهت، أي برئت من ذلك المرض الذي كنت فيه، فخرجت مع أمي مصلح وهي قريبة لها، بنت أبي رهب بن المطلب بن عبد مناف، إلى المناصع لنتبرس لقضاء الحاجة. وكنا يومئذ نقضي حاجتنا في الصعودات، شأننا شأن العرب الأول، وكنا نتأذى من الكنف أن نتخذها في البيوت. فعثرت أم مصبح في مرضها وقالت تعس مصبح. قلت لها ليس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هو مصبح بن أذاذة رجل من الصحابة شهد بدرا، ولكنه كان ممن وقع في مسألة الله. قالت يا هنت أما سمعتنا؟ قالت لا. فقصت علي الخبر، قالت فزاد من ذلك مرضا إلى مرض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي يا رسول الله في أن أذهب إلى أهلي؟ قال نعم. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى أمها فقالت لها ما الذي يتحدثه الناس؟ قالت لها أمها أم رمان هوني عليك، فوالله ما كانت امرأة قط رضيئة تحت رجل يحبها أو عند رجل يحبها وكان لها ضرائب إلا كثرنا عليها. قلت قد تحكم الناس بذلك؟ قالت فبكيت ليلتي تلك لم يرقى لي دمع ولم أكتحل بنوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها في الليلة التي بعد ذلك وجلس عندها ولم يكن يجلس عندها قبل ذلك، وقبل ذلك استأذن النبي، نادى دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد استشاره في مباركته. قالت فأما أسامة أشار إليه ما أعرف من براءة أهله وما في قلبه من حبه ووده لهم، وقال ما علمنا يا رسول الله إلا خير. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق عليك الله، رحمه الله، قال لم يضيق عليك الله، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دريرة وقال لها هل رأيت من شيء يريبك في عائشة؟ قالت لا، الذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا يريبني إلا أنها جارية حبيبة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر واستعار من عبد الله بن أبي قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخوتنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا. فقال له سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا إلا أنه اجتهدت في الحمية وهو سيد الخزرج، قال له: كذبت والله، ما تقدر على قتله. فكان أسيد بن حضر وهو رجل من الأوس، قال: بل كذبت، أنت منافق تجادل عن المنافقين. فتواجد الحيان من الأوس والخزرج حتى كاد يقع بينهما شر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهما حتى اصطلحا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة وقال لها: يا عائشة، فما إنه قد بلغني ما سمعت، فإن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله، فإن من تاب تاب الله عليه، وإن كنت لم تبني بشيء فسيبرئك الله. لما قال لها هذه الكلمة فرحت، فلا يتعلم أنها لم تبني بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنها إن كانت برئة سيبرئها الله. لكن كما تقول: أنا أحقا في نفسي أن ينزل في القرآن يتلى، بل كنت أود وأحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئ. قالت: والله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أصابه ما كان يصيبه من الرحضاء عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال: أبشر يا عائشة، أما الله فقد أرناك. نزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما نزلت وراءت عائشة رضي الله عنها قالت لها أم روان: أمها، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهركم إليه، إنما أحمد الله الذي برأني، أحمد الله الذي برأني. وطبعا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد حلل ليقطع نفقته عن مصطح بن أثاثة، فندبه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرد إليه نفقته، وأنزل عليه: ولا يأت أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى. كانت أمه ابنة خالته أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فرد أبو بكر على مصطح نفقته التي كان ينتهي فيها. هذه القصة استدل بها كثير من العلماء على أن غزوة بني المصطلق التي وقع فيها الإف كانت قبل الخندق. لماذا؟ لأن في الحديث الذي سقناه آنفا، وهو حديث من أخرجه البخاري ومسلم، وجدنا ذكرا لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ استشهد بعد الخندق وبني قريظة مباشرة نفس العلة. معنى هذا أن هذه القصة كانت قبل الخندق، لأنه هذا الحديث متوقف في وقت البخاري ومسلم، إذن هو صحيح. معنى هذا أن المريسع كانت قبل الخندق. ثم قال: ودومة الجندل قبل، وحصل عقد ابنة الحارث بعد، واتصل عقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيانة بعد السادسة. غزى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دومة الجندل. قال: ودومة الجندل قبل، هي كانت قبل غزوة بني المصطلق، بل الصحيح أنها كانت قبل الخندق أيضا كما كان. وهي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة بعض اللصوص الذين كانوا يقطعون الطريق. كان بعض الطرق اللصوص يقطعون الطرق، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحصنوا منه في الجبال. وحصل عقد ابنة الحارث بعد، بعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الحارث، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب. قالت عائشة: والله ما هو أن رأيتها حتى كرهتها، ما رأت طبعا من ملاحتها. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هل لك بخير من ذلك؟ قالت: نعم. قال أقضي عنك نجوم الكتابة وتزوجك. قال نعم. فحصل لها الشرف العظيم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأطلق الناس جميع السبايا، لأن بني المصطلق أصبحوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، باحترام لصهارة النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت جميع السبايا. فكانت أبرك عرس على قومها، كانت أبرك عرس على قومها، لأنها عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الناس جميع أهلها السبايا. جاء أبوها الحارث بن ضرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق بعض الإبل، فلما كان على مقربة من المدينة كان قد ساق بعض الإبل لفداء ابنته جويرية. فلما كان على مقربة من المدينة أعجبه جملان من الإبل، فلم تطاوعه نفسه بأن يكون من الفداء، فأخفاهما في شعب من شعاب جبال المدينة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بقية أخفاهما في مكان قريب من العقبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قد علمت ما أصابنا من الضر، وإن عندك ابنتي جويرية أريد فداءها، وقد سقت هذه الإبل لأفتديها بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين البعيران اللذان بالعقيق؟ وعلى وحي من الله أطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك، قال: أشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا أحد. وأسلم، حسن أسلم. نعم. طبعا هو من آباء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أربعة فقط. أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أسلم منهم أربعة فقط، آباء نساء النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو سفيان بن حرب، والحارث بن أبي طالب. هؤلاء أربعة فقط من آباء أمهات المؤمنين أسلموا. أمهات المؤمنين أسلموا من آبائهم أربعة فقط: أبو بكر وعمر وأبو سفيان والحارث بن أبي طالب. ثم قالوا: عقد ريحانة في الخامسة، ثم بنوا لحيانة بدء السادسة. كان عقد ريحانة بنت زيد وهي من سبي بني قريظة في السنة الخامسة، ولكن هذا الذي قاله مرجوح عند أهل العلم. الراجح أن ريحانة ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية من سراره، أي أمة كان يطأها بالملك، فهي مما ملكت يمينه وليست من أزواجه. فريحانة ليس من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهم، وأيضا عندما حضرته الوفاة وأمر الله سبحانه وتعالى بتخيير نسائه خير أزواجه، ولم يخير إماءه طبعا فلا سرعة، إنما خير أزواجه فقط. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللواتي خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن اللواتي كان يقسم لهن، وريحانة ليست منهم. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني لحيان، وهم حي من هذيل، كانوا قد شاركوا في الغدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بعدوا الرجاء، وهم ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومرذد بن أبي مرذد، وخالد بن البكير، وخبيب بن عدي، وعبد الله بن الدهنة، وزيد بن الدهنة، وعبد الله بن طارق. هؤلاء كانوا قد خرجوا دعاة في قبائل عضل وقارة، فغدروا به وشاركتهم هذيل في الغدر. فأما عاصم بن ثابت ومرذد بن أبي مرذد فإنهم لم يقبلوا أن ينزلوا على حكمهم، وكذلك ذا خالد بن البكر فقاتلوهم. وعاصم هذا هو الذي يسمى يلقب بحمي الدبر، وذلك أن امرأة من المشركين كانت قد نذرت أن تشرب الخمر في قعب جمجمته، فلما قتل رضي الله تعالى عنه أرسلت له جماعة من الناس يتون على رأسه فحالت بينهم وبينه سحابة من النحل فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه فقالوا نتركه حتى يصبح فجاءه السيل واحتمله إلى مكان لا يدرى أينه فأنجاه الله سبحانه وتعالى منها وتستأذنت بعد ذلك وقال له حامل الدبر وهو من رجال الأوس الذين فخروا بهم الأوس وهم قس هو وأيضا حنظلة العصير عاصم بذابة بالأقلح وحنظلة العصير الذي غسلت الملائكة في غزوة أحد وخزيمة الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين وليست لغير وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعشره وكانت الخزرج تفخر بأربعة رجال حفظ القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بوقت واحد أكملوا حفظ القرآن على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد سئل أنس بن مالك من أبو زيد قال أحد أمتنا فهؤلاء أربعة حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقابل كانت الأوس أيضا تفخر بمعاذر هؤلاء من الكرم حميل الدبر حنظلة العصير وخزيمة والشهادتين وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن له. بنو لحيان هم هذيل غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم تحصنوا في الجبال فلم يصيبوا ثم قالوا بعده استسقاؤه اي صلاه الاستسقاء ثم غزوه ذي كرات وهي غزوه الغابه في اذر عيينه بن حصن البزاري وكان قد اغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم وانقذهم منه سلمه بن الاكوع وكان إذا عدا أسرع من الخيل سلمة بن الأكوع معروف كان يعدو عدوا أسرع من الخيل فكان يطاردهم ويرميهم بالسهام ويختفي عنهم خلف الشجرة حتى أنقذ منهم صرح النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إذره فوجده قد استنقذ اللقاح فقسم له مما أصاب منهم سهمين لأنه كان يسبق الخيل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يقسم للفارس سهمين هو راجل يمشي على رجله ولكن لما كان أسرع من الخيل قسم له النبي صلى الله عليه وسلم السهمين لسبقه الخيل على الرجلين كما قال الفتوي رحمه الله سنة الأربعاء معروف يعني عدائي العرب معروف رضي الله تعالى عنه وصد عن عمرته لما قصد أو لما قصد هذا أول الكلام على بيعة رضوان وأخشى أن لا نعطيها حقها في آخر الوقت كما فعلنا لذكر الناس سنتوقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. Okay.